بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 35 بعد 104، وقد وصلنا إلى البيت 14 في القصيدة 238. قال المتنبي: وأسمع من ألفاظه اللغة التي يلذ بها سمعي ولو ضمنت شتمي. يمين بني قحطان رأس قضاعة، وعرنينها بدر النجوم بني فهمي. إذا بيت الأعداء كان استماعهم صرير العوالي قبل قعقعة اللجم. مذل الأعزاء المعز وإن يئن به يتمهم، فالموتم الجابر اليتمي. وإن تمس داء في القلوب قناته، فممسكها منه الشفاء من العدم. مقلد طاغ الشفرتين محكم على الهام، إلا أنه جائر الحكم. تحرج عن حقن الدماء كأنه يرى قتل نفس ترك رأس على جسمي. وجد ابن إسحاق الحسين كجده على كثرة القتلى بريئا من الإثم. مع الحزم حتى لو تعمد تركه لألحقه تضييعه الحزم بالحزم. وفي الحرب حتى لو أراد تأخرا لأخره الطبع الكريم إلى القدم. له رحمة تحيي العظام وغضبة بها فضلة للجرم عن صاحب الجرم. ورقة وجه لو ختمت بنظرة على وجنتيه من محى أثر الختم. أذاق الغواني حسنه ما أذقنني، وعف فجازاهن عني على الصرم. تمام. إذن قال في البيت السادس أو في البيت 14: وأسمع. كان قد قال في البيت 13 من قبل: لألقى ابن إسحاق الذي دق فهمه فأبدع حتى جل عن دقة الفهم. وأسمع. إذن أنا أخذتم كما شرحنا في آخر الحلقة السابقة، أخذت العزم من عزم الإسكندر المقدوني أو من عزم ذي القرنين من أجل أن ألقى الحسين بن إسحاق. لألقى ابن إسحاق الذي دق فهمه، وقال في البيت الذي نبدأ به هذه الحلقة: وأسمع، أي ولأسمع. فهي واو العطف، فأسمع منصوبة لأنها معطوفة على ألقى المنصوبة التي كانت في البيت السابق. وأسمع من ألفاظه اللغة التي يلذ بها سمعي ولو ضمنت شتمي. يعني بالفعل والله هناك لغة فصيح صاحبها تجري سلسلا من سلسلي، تكون عذبة الحروف ليست متنافرة المخارج، كلماتها رقيقة جميلة تنثال ثيالا، فتكون عذبة على الأذن جميلة لذيذة، لغة لذيذة. فيقول هذا الرجل الممدوح الحسين بن إسحاق من هذا النوع الذي يلذ لك سماع كلامه وسماع صوته وسماع اللغة التي يتحدث بها. قال: إنني سأغامر وسأقبل أن يشتمني، ولكن هو الذي يشتمني، لأنه يشتمني بلغة فصيحة تكون هذه اللغة المشتوم بها، تكون هذه اللغة المشتوم بها جميلة ولذيذة مأنوسة. فهو ركز على فصاحته، يعني على فصاحة هذا الممدوح، وقال هذه اللغة يعذب سماعها ولو ضمنت كلاما لا يحبه الإنسان، لأن عذوبتها تتفوق على ملوحة المعنى الذي طرحته في هذا النص أو في ذاك. فذهب إلى شيئين: إلى حبه اللغة العربية حبا شديدا، وتلذذه بإيقاع حروفها وتناغم هذا الإيقاع، وأيضا ذهب إلى فصاحة هذا الممدوح ويقول: إن لغة كهذه ينطقها فصيح كهذا ولو ضمنت شتمي، ولو كان فيها شتمي لآثرت أن أسمعها. طيب، مين هؤلاء الذين في التاريخ من قصص أهل التاريخ يعني إيش جاءوا بكلام لذيذ وأوتوا فصاحة وبلاغة وإيجازا ومنطقا، بحيث أنهم في هذه المواقف الصعبة استطاعوا بهذه اللغة اللذيذة الفصيحة أن يدفعوا مكروها أو يجلبوا خيرا ومعروفا؟ شوفوا هذه القصص في تاريخنا. قال في المرويات أنه بلغ هشاما، هذا هشام بن عبد الملك، كلام عن رجل، يعني كأنه يعني أساء إليه بكلام هذا الرجل إلى الخليفة، فأتي به، جاء بالرجل، فاحتج. من الذي احتج أمام الخليفة؟ الرجل هذا الذي أتي به. فقال له هشام: أتتكلم أيضا؟ يعني بتحكي كمان، تحتج وأنت مذنب؟ فقال: إن الله تعالى يقول. شوف شوف كيف الحجة، شوف البلاغة، شوف الفصاحة، شوف كيف يؤتي الله أناسا كلاما على ألسنهم، يكون في هذا الكلام ربما يكون هذا الكلام ضدك لكنه فيه منطق وفيه لغة جميلة فتقبل به. فإيش قال له الرجل؟ هشام بيقول لهذا الرجل: أتتكلم أيضا؟ فقال: إن الله تعالى يقول: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها فيجادل الله جل ثناؤه ولا تكلم أنت. الله بتجادل يوم القيامة منا نحن العباد الصغار، وإحنا مش قادرين كلمة كلام. فقال: تكلم بما أحببت، أقمت علي الحجة في نصف سطر. وأوتي الهادي أيضا خليفة برجل من الحبس فجعل يقرره بذنوبه، يعني يقول: ألست الذي فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا؟ فقال الرجل: اعتذاري رد عليك، ما راح أعتذر حتى. يعني هو بده يقول له هذا هو الاعتذار، ألا أعتذر، لأن لو اعتذرت كأنني رددت عليك، وإقراري يوجب لي ذنبا، ولو أقررت بهذا لأوجبت على نفسي فاستحققت العقوبة، ولكني أقول: إذا كنت ترجو في العقوبة راحة فلا تزهدا عند المعافاة في الأجر. فراحتك مش أن تقيم العقوبة، راحتك أن تعفو أيها الخليفة، فعفى عن شاب البيت شعر واحد. وقدم إلى الحجاج، وهذا شاهد أيضا جميل جدا، أسرى ليقتلوا، فبدأ يقتلهم واحد واحد الأسرى. فقدم رجل ليضرب عنقه، فقال هذا الرجل، شوف هذه نص سطر افتدت حياته، يعني نصف السطر هذا البليغ الفصيح الجميل الذي يقع في القلب جعله ينقذ حياته وحياة كل واحد بعده. احنا لو افترضنا انهم 100 واحد، الذي احسن هذه الكلمة كان رقمه 30 فانقذ 70 اللي وراه، ولو كان أول واحد أنقذهم جميعا. فلو فتخيلوا أنه ليس في 100 ولا واحد يقول هذه الكلمة التي سيضطر الحجاج أن يتوقف فيها عن القتل فسيقتلون جميعا، إذن اللسان ينجي، الفصاحة، هذه اللغة الجميلة تنجي. قال: وقدم إلى الحجاج أسرى ليقتلوا، فقدم رجل ليضرب عنقه، فقال: والله لئن كنا أسأنا في الذنب لما أحسنت في العقوبة. فقال الحجاج: أف لهذه الجيف، أما كان فيها أحد يحسن مثل هذا؟ وأمسك عن القتل. قال: ما فيش واحد فيهم بيعرف يحكي هالكلمتين، أنا بدي واحد يحكي كلمة. قال له طبعا كان إيش الحجاج؟ كان فصيحا أيضا، كان بليغا أيضا، وكان يحب اللغة العربية، وهذا حبه للغة العربية جعله يعفو عن هذا الذي قدم القتل وكل من بعده. وروي أن عمر بن عبد العزيز قال: ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله وقوله حين احتضر: اللهم اغفر لي. شوف الكلمة أجملها في علم الله: اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل. وقال الأصمعي: قال الحجاج لما احتضر: يا ربي قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم؟ ما علمهم بكثير العفو ستار. فأخبر الحسن فقال: إن نجا فبهما، يعني بهذين البيتين. وقال ابن الدمينة، طبعا هذا ابن الدمينة شاعر من شعراء العصر الأموي، شاعر غزل، وهو أنا مرة قلت عنه ربما في حلقة سابقة أنه شاعر رقيق، ما وجدت أرق في الغزل من شعره، ولكنه غير شهير. فالآن الأبيات اللي أقراها له يعني يحكي بها عن أميمة اللي هي رمز لمحبوبته، فيقول نفس المعنى إنه تبي إيش قال: أنا أحب أن أسمع منه هذه اللغة الأنيقة الأنيسة، ولو ضمنت شتمي، ولو كان في ضمنها أن يشتمني هذا الممدوح. ابن الدمينة قال نفس الشيء، قال يعني أنا بتمنى أن تذكرني على لسانها ولو شتمتني، المهم أنها يعني تذكرني. فإيش قال ابن الدمينة؟ قال: قفي يا أميم القلب نقضي لبانة ونشكو الهوى ثم افعلي ما بدا لك، سل البانة الغناء بالأبطح الذي به الماء، هل حييت أطلال دارك؟ وهل قمت بعد الرائحين عشية مقام أخي البغضاء واخترت ذلك؟ وهل كفكفت عيناي في الدار عبرة فرادا كنظم اللؤلؤ المتهالك؟ لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. إذن وأسمع من ألفاظه اللغة التي يلذ بها سمعي ولو ضمنت شتمي. وفي رواية ولو ضمنت شتمي. ولو ضمنت شتمي عكس ضمنت شتمي. كيف ضمنت شتمي؟ يعني ضمنت ألا تشتمني، يعني ضمنت عبارته أن يقع في كل أحد إلاي. فالذين قرأوا على ضمنت لا ضمنت عكسوا المعنى تماما، وأنا أرى أنها جائزة. يعني الروايتان في نفسية المتربي جائزتان. طبعا ضمنت شتمي مثل قوله تعالى قال ما منعك أن تسجد، والتقدير ما منعك في خطاب الله تعالى لإبليس، ما منعك أن تسجد، التقدير ما منعك ألا تسجد، فما الذي منعك من عدم السجود؟ هي طبعا منعك يعني صرفك عن عدم السجود، وصرفك عن السجود فصار كأنه منع. طيب ثم قال في البيت 15 يمين بني قحطان رأس قضاعة وعرنينها بدر النجوم بني فهمي. يمين يعني هو الممدوح، يمين بني قحطان يعني يدهم اليمنى، وبنو قحطان هؤلاء يعني القحطانيون العشيرة التي ينتسب إليها هذا التنوخي اللي هو الحسين بن إسحاق. رأس قضاعة، قضاعة من قحطان يعني إيش بسلسل في نسبه، وقضاعة أيضا قبيلة معروفة. وعرنينها، والعرنين مقدم الأنف، وفيه دلالة على الكرامة، وفيه دلالة على العلو، وفيه دلالة على العزة. وإيش قال كعب أيضا في البردة، قال شم العرانين، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل. وعرنينها بدر النجوم، ويقصد هذا الممدوح إيش خلص هو، بدأ بقحطان ها قال يمين فأخذ اليمين بني قحطان، ثم قال رأس قضاعة فأخذ الرأس اليمين ثم الرأس، أوش العشيرة الكبرى التي تضم قبائل كثيرة، ثم قبيلة قضاعة، ثم من بني قضاعة قال هذا رأسهم عرنينهم الأنف فأخذ اليمين والرأس والأنف. فهو في الأنف الذؤابة يعني من هؤلاء جميعا. وعرنينها بدر النجوم، وفضل البدر على النجوم لأن البدر إذا طلع غابت النجوم، وهو أكبر حجما فيما يرى. بني فهمي، وبني فهمي يعني أبناء الفهم وأبناء العلم وأبناء هذه الصفات الفضلة. وبني على الأغلب بدل من النجوم، ولذلك جرها فقال بني فهمي. ثم قال في البيت 16 إذا بيت الأعداء كان استماعهم صرير العوالي قبل قعقعة النجم. إذا بيت الأعداء يعني بيت هجومه على الأعداء، يعني إيش بيح؟ نقول بيت النية يعني أخفاها، وبيت الأعداء أي أخفى هجومه عليهم فأتاهم صبحا أو أتاهم ليلا، يعني جعلهم يبيتون فجاءهم بعد أن باتوا. كان استماعهم يعني كان استماع الأعداء، إذا بيت الأعداء كان استماعهم يعني سمعوا ماذا؟ صرير العوالي، صرير صوت اصطكاك الرماح بعضها ببعض، هذا اسمه صرير. شو كيف تضرب الرماح ببعض، الصوت الناتج عن هذا اسمه صرير. فسمعوا صرير العوالي، إما إنها تصطك بعض ببعض أو تدخل في أجسادهم، فصار سماع صرير العوالي في صدورهم أقرب إلى آذانهم. من إيش؟ من قعقعة النجم. والنجم جمع لجام. قال لك شوف شوف الآن، الآن تخيل الجيش، جيش هذا الحسين بن إسحاق التنوخي أو هذا الأمير هاجم على الأعداء، فإنت يقول إن أعداءه يسمعون صرير العوالي وهي تدخل في أجسادهم لتقتلهم قبل أن يسمعوا قعقعة النجم. والقعقعة الصوت، شوف الآن الفرسان يعني يخبون، يعدون بخيولهم على أعدائهم فيشدون هذه النجوم، فتضرب النجوم حديد النجوم بعضه ببعض، فالصوت الطالع عن الحديد التي في الفم مع اللجام أو العنان هذا الذي يمسك الفارس به بيمينه، هذا الصوت اسمه قعقعة. وهيك فيها رهبة شوي القعقعة، وكناية عن يعني أو صوت المعركة قعقعة النجوم. فيريد أن يقول إنه يعني يباغتهم، فلا يستيقظون إلا والرماح في صدورهم، فلا يسمعون جرس التنبيه والإنذار الذي يكون قبل وصول الرماح إليهم، وهو قعقعة اللجوم. أراد أنهم يسرعون إلى قتال أعدائهم قبل أن ينتبه الأعداء إلى وجودهم بينهم. وقعقع هذه في اللغة العربية الأصوات التي تكون على وزن فعللة، أظن أنها بالعشرات إذا لم تكن بالمئات. قعقعة. إيش كمان؟ شوف شو قال. طبعا في عندنا مثل في العربية أنا وجدته في مجمع الأمثال أيضا، اللي هو إني والله ما يقعقع لي بالشنان، ما يقعقع لي بالشنان، يضرب مثلا للمتوعد القادر على الانتقام، إنه أنا ما حدا يستهن بقوتي فلا يقعقع لي بالشنان. أو يضرب للرجل الشهمي لا يفزع بالوعيد، ما واحد والله بخوفني وهو يقعقع بالشنان فكر إني رح أخاف من هذا الصوت. قال صاحب جمهرة الأمثال، والمثل رقمه 3754، القعقعة تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت مثل السلاح وغيره، والشنان جمع شن وهي القربة البالية، وهم يحركونها إذا أردوا حث الإبل على السير لتفزع فتسرع. قال النابغة، كأنك من جمال بني أقيش يقعقع خلف رجليه بشني، يضرب لمن لا يتضع لما ينزل به حوادث الدهر ولا يرعه ما لا حقيقة له. ومعنى المثل أنه ليس هو مما تفزعه القعقعة، يعني مش يطير قلبه أول ما يسمع صوت، ومثله يقال لا يصطلى بناره، أي هو شديد يتحامى، لأن الإصطلاء بالنار زي كأنك النار كنت تكون إيجابية في هذا الحال، يعني تتدفأ بها وتطبخ فوقها، لكن هذا لا يصطلى بناره فإياك فارهبه. لا يصطلى، أي هو شديد يتحامى ولا يقرب منه لشدته، وأنه عزيز منيع لا يوصل إليه ولا يتعرض لمراسه. وقال ابن دريد صاحب المقصورة، لا يصطلى بناره عند الوغى ويصطلى بناره عند القرى. وفي القاموس المحيط للفيروزابادي، القعقعة حكاية صوت السلاح وصريف الأسنان لشدة وقعها في الأكل، وتحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت، والشن وبها يعني الشنة القربة الخلق الصغيرة جمع شنان. قال النابغة، كأنك من جمال بني أقيش يقعقع بين رجليه بشن، البيت الذي ذكرناه. وجمال بني أقيش جمال غير عتاق تنفر من كل شيء. قال الحجاج على منبر الكوفة، إني والله يا أهل العراق ما يقعقع لي بالشنان، يعني ما بتخوفوني وما ما إنسان والله إيش تستطيعون أن تستهينوا بقدرتي أو أنه تخفضوا من عزيمتي. والله وإيش كمل، هو قال ولا يغمز جانبي كتغماز التين، ما قال ولا يغمز جانبي كغمز التين، قال كتغماز، وتغماز مثل تكرار وتسيار، هذا المصدر الذي على وزن تفعال يكون للمبالغة، مش كل ساعة بتجسوا في جسمي يعني بتحاولوا تشوفوا قوتي. أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان تعب من أن يبعث لكم أمراء على العراق في كل مرة تغمزونهم كتغماز التين فتقتلونهم، فيبعث أمير المؤمنين ملكا أو أميرا جديدا عليكم. أنا لست من هذا النوع، ما يغمز، ما يقعقع لي بالشنان ولا يغمز جانبي كتغماز التين. وأرعبهم بعدها بالكلام بالمناسبة. شوف هذه اللغة التي ترعب والتي تثبت دولة، يعني دولة الأمويين ثبتت في العراق بخطبة الحجاج باللغة، لأنه بعث لهم سلاحا كثيرا وأمراء أكثر فقتلوا. وفي رجز عبد الله بن رواحة يوم مؤتة، وقد وردت هذه القصة في البداية والنهاية لابن كثير، قال أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. هذه شنة هي موضع هذا الشاهد. إذا قال وإذا بيث الأعداء كان استماعهم صرير العوالي قبل قعقعة اللجم. ثم قال في البيت السابع عشر، مذل الأعزاء المعز وإن يئن به يتمهم فالموتم الجابر اليتمي. مذل الأعداء يعني يذل أعداءه، يقتلهم، يسبي نساءهم وأطفالهم ويأخذ دورهم وبلادهم وأموالهم والغنائم منهم، فيذلهم، مذل الأعزاء المعز. ويقصد المعز لحلفائه، يعني يذل أعداءه ويعز حلفائه. وطبعا هذا فيه إشارة إلى قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالعزة والذلة بيد الله، فكأنه رفعه إلى هذه المنزلة. طبعا أيضا هذا مدخل ومخرم يدخل عبره أهل العلم الشرعي ليقولوا إنه يعني فوق ما يجب أن يقال لأنه تجاوز الحد الشرعي. مذل الأعزاء المعز أي للأعداء، المعز للأولياء. وإن يئن يعني يحين، آن يئن حان يحين بالمعنى الواحد. وإن يئن به يتمهم، قال صح لما يأتي إلى الأعداء فيوتم الأطفال يعني يقتل الآباء يئن به يتمهم، يتمهم فاعل يئن يعني يحين به يتمهم. إيش بعد ذلك يفعل؟ يحن على اليتامى، يعني هو بقول ما حدا يخرج علي، ما حدا يقاتلني، لأنني إن خرج علي أحد مهما كان هذا الأحد ومهما كان وراءه من سند فإنني سأسحقهم، سأقتل هؤلاء الخارجين جميعا فأيتم أطفالهم. لكن من بعد ذلك راح أحط أطفالهم في دور رعاية اليتيم وأحن عليهم وأطبطب عليهم ويعني أجري عليهم الأموال والرعاية وأضعهم في المدارس، لأنه هؤلاء ليس لهم ذنب أبائهم، لكن أبائهم قد أذنبوا فقتلتهم. فقال هو هكذا وهكذا، فما أحد يجر، فلا أحد هو يعني يوصي كل الذين يعرفون هذا الأمير لا يتجرأ عليه، لأنه يعني لا يرحم إذا أراد أن إذا عزم على البطش بأعدائه. فأما اليتامى الذين يتركهم بعد أن يقتل أو يتركون بعد أن يقتل أباهم فإنه يرعاهم. شو قال؟ وإن يئن به يتمهم فالموتم، هو الموتم، الموتم يعني هذا من أوتم، من أيتم، أيتم موتم، اليتم بالمناسبة، فالموتم الجابر اليتمي أي الذي يجبر يتمه. واليتم بالمناسبة بالأساس اليتم معنى الانفراد، ولذلك سمي اليتيم بهذا لأنه ينفرد يعني يصبح وحيدا. اليتم بالأساس الانفراد. تعالوا نشوفها وين في لسان العرب، في لسان العرب قال اليتم الانفراد عن يعقوب، يعني هذا مأخوذ عن يعقوب. واليتيم الفرد، مو اليتيم الذي فقد أباه، الفرد بالأساس. وشاة يتيمة يعني صارت لحالها، أصبحت وحدها دون القطيع الذي معها. واليتم واليتم فقدان الأب، وقال ابن السكيت اليتم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم، ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم، ولكن يقال منقطع. قال ابن بري اليتيم الذي يموت أبوه، والعجيج الذي تموت أمه، واللطيم الذي يموت أبواه. وقرأت إنه السخيم الذي يموت، يعني يتيم مات أبوه، سخيم ماتت أمه، لطيم مات أبواه معا، واللطيم الذي يموت أبواه. وقال ابن خالويه ينبغي أن يكون اليتم في الطير من قبل الأب والأم، لأنهما كليهما يزقان فراخهما. وقد يتم الصبي بالكسر ييتم يتما ويتما بالتسكين فيهما، ويقال يتم ويتم وأيتمه الله وهو يتيم حتى يبلغ الحلم. إذن هذا اليتم. إذن قال وإن يئن به يتمهم فالموتم الجابر اليتم، يعني الذي تسبب بهذا اليتم هو الذي صنع هذا الجرح، هو الذي أو صنع هذا الكسر، هو الذي يجبره على المكسورين وهم الأيتام. ويقال أيتمت المرأة وهي موتم، صار ولدها يتيما وأولادها يتامى، وجمعها مياتيم لغة. ثم قال في البيت 18: وإن تمس داء في القلوب قناته فممسكها منه الشفاء من العدم. قال القناة اللي هي الرمح، هذه داء للأعداء. كيف داء الأعداء؟ يعني مرض، موت، تقتل الأعداء. لكن هذا الذي يمسك القناة وهو الممدوح يقصد بيمينه فيسبب الموت والداء والمرض الذي لا يشفى منه للأعداء، هو أيضا هو نفسه هو ذاته فممسكها منه الشفاء من العدم. هذا الذي أمسك هذه القناة، ها عائد على قناته، منه من هذا الممدوح الشفاء، يعني يأتي الشفاء من العدم، والعدم الفقر. فقال هو هذا وهذا، هو الذي يكون به الداء الذي لا شفاء منه وهو الموت، وهو الذي يكون منه الحياة. يعني هو كأنه يحيي ويميت، يحيي المعدم بإعطائه المال ويميت العدو بقتله. وإن تمس داء في القلوب قناته فممسكها منه الشفاء من العدم، والعدم الفقر الشديد. ثم قال في البيت 19: مقلد طاغ الشفرتين محكم على الهام إلا أنه جائر الحكم. تابع صفات هذا الممدوح فقال مقلد، تقلد الشيء يعني حمله على عاتقه. طاغ الشفرتين يقصد السيف، طاغي والطغيان كما في اللغة مجاوزة الحد، يعني بلغ فيه النهاية وتجاوز حتى هذا الحد، حد النهاية. طاغي الشفرتين، والشفرتين يعني الجانبين، ويقصد السيف، وطاغي يعني حاد قاطع صارم، يعني يحمل يتقلد كأنها قلادة في عنقه، اللي هي أجناد السيف، حمائل السيف. مقلد طاغي الشفرتين محكم على الهام، يعني حاكم يتحكم يقضي على الهام على الرؤوس، محكم على الهام إلا أنه جائر الحكم. كيف جائر الحكم؟ يعني الجائر عكس العادل، كيف يكون جائرا؟ يقول إنه يجعل السيف يجور على هذه الهامات فيقطعها، لكن جوره هذا من هذه الجهة إذا نظرت إليه من الجهة الأخرى هو عدل، لأنه يوقع هذا القتل بالأعداء. فقتله القتل بالأساس جور وظلم وطغيان ومجاوزة حد وبغي، لكنه في يدي أو في حكم هذا الممدوح عدل، فليس جائرا للحكم على الهام إلا أنه جائر الحكم. وقيل سمي إيقاع السيف بالأعداء وفتكه بهم جورا أو جورا في الحكم، لأنه لا يبقي منهم أحدا، فهو متوقع أن يبقي على بضعة رجال منهم أو ثلة منهم، لكنه حين ينزل فيهم السيف ويعمله في رقابهم لا يبقي، فهو قد جار، يعني جاوز حد المعقول في القتل. هذا المعنى الثاني، والله تعالى أعلم. ثم قال في البيت 20: تحرج عن حقن الدماء كأنه يرى قتل نفس ترك رأس على جسمي. تحرج يعني أصابه الحرج والإثم، ليس على المريض حرج أو ليس على الأعمى حرج، أي إثم، حرج في القرآن. فتحرج، تأثم، شعر بأنه إثم. عن حقن الدماء، إيش تحرج؟ يعني إيش حقن الدماء؟ حقن الدم يعني لم يسله، فتأثم عن حقن الدماء، فمعنى ذلك أنه أساله، لأنه نفي، النفي إثبات، هو تأثم عن حقن الدماء فلم يحقنها إذن، فلما لم يحقنها ماذا فعل بها؟ أسالها. فكأن معنى البيت أنه إيش نزل فيه، أنزل فيهم السيف فأسال منهم الدماء، كأنه يعني يفعل ذلك بقوة وبشدة، كأنه يرى قتل نفس ترك رأس على جسمي. يقول إن هؤلاء الأعداء الحياة لهم أن يقتلوا، الخير لهم أن يقتلوا، لأنني أبقيت على حياتهم وهم زائدون على الحياة، فالإثم أن أجعلهم يبقى، يعني أن يظلوا أحياء، أما أنا أسدي لهم معروفا بقتلهم لأنني أخلص الحياة منهم، فهم وبال على الحياة وزيادة عليها ولا يزيدون فيها شيئا، فبقاؤهم فناؤهم خير من بقائهم. إذا تحرج عن حقن الدماء كأنه يرى قتل نفس ترك رأس على جسم، وهذا جزء أو باب من باب السخرية، واستخدمه في القصيدة التي السابقة التي قلناها. إيش قال؟ يسخر من يعني من مشهد قتلهم، يقول: فكان أثبت ما فيهم جسومهم يسقطن حولك والأرواح تنهزم. هم هذول هؤلاء الأعداء ثابتون، بس إيش أجسادهم سقطت فثبتت مكانها، أما أرواحهم فقد انهزمت، أي أنهم قتلوا وماتوا وصالت أرواحهم من أجسادهم. ثم قال في البيت 21: وجدنا ابن إسحاق الحسين كجده على كثرة القتلى بريئا من الإثم. لقد وجدنا هذا الممدوح الحفيد مثل جده، يعني مدحه ومدح جده من قبل بالشجاعة وإعمال السيف في الأعداء، كجده على كثرة القتلى، يعني مع كثرة القتلى، هذه مصاحبة، على كثرة القتلى بريئا، وجدناه بريئا، يعني مفعول به ثان، هذا بريئا، بريئا من الإثم، لا يلحقه الإثم مع أنه قتل أناسا كثيرا. لما؟ لأنه لا يقتل إلا من يستحق القتل، لأنه يقتل دفاعا عن وطنه ومجده، لأنه يقتل أعداء الله وأعداءه، فقتله لهؤلاء الأعداء ليس إثما، إنما هي براءة من الإثم، لأن هؤلاء يستحقون هذا القتل. وجدنا ابن إسحاق الحسين كجده على كثرة القتلى بريئا من الإثم. ثم قال في البيت 22: مع الحزم، يعني هو دائما مع الحزم مع الشدة، حتى لو تعمد تركه، يعني حتى لو تعمد الحزم أن يتركه، الهاء في تركه عائدة على الممدوح، والضمير المستتر في تركه يعني ترك أن يتركه الحزم تركه، لألحقه تضييعه الحزم بالحزم، مع الحزم حتى لو تعمد تركه لألحقه تضييعه الحزم بالحزم. يعني إيش تضييعه الحزم؟ يعني هذا الحزم لا يتركه إلا وقد صنع فيه حزما جديدا، أو أنه حين يعطي مالا كثيرا فكأنه ضيع المال الذي تقوم به الدولة، لأنه هذا بيت مال المسلمين، فهذا تضييع للحزم، يعني تبذير في غير موضع، فكأن ذلك تضيع. فقال لك ألحقه هذا بالحزم، تضيع الحزم بالحزم، ألحقه بحزم من جهة الأخرى، فهذا الأموال التي أنفقها إيش جعلت الناس يعيشون في سعادة، وجعلت الناس تنضم حول قائدها وحول دولتها، فهذا أيضا حزم من جهة الأخرى، فما يضيع حزم منه ظاهرا إلا ويلحقه بحزم آخر مخفي عن العيون أول الأمر، لكنه في النهاية حازم في كل حالاته وفي كل مجالاته. مع الحزم حتى لو تعمد تركه لألحقه تضيعه الحزم بالحزم، تضيعه فاعل ألحقه، وبالحزم يعني ألحقه التضيع بالحزم مرة أخرى. ثم قال في بيت 23: وفي الحرب حتى لو أراد تأخرا لأخره الطبع الكريم إلى القدم. حتى في الحرب لو أراد أن يتأخر عن أن يقدم على هذه الحرب لتأخر التأخر، فإذا تأخر التأخر أي أبعد التأخر حل محله التقدم، لأخره الطبع الكريم، طبعه لأعادته، يعني لو لم يرد أن يخوض معركة فكأنه تأخر عن الإقدام على الأعداء، لكن هذا التأخر يعيده لأخره الطبع الكريم، تعيده فطرته وطبعه الكريم إلى أن يتأخر عن التأخر، فماذا يفعل؟ فيتقدم، لأخره الطبع الكريم إلى القدم، والقدم التقدم أو السابقة، والقدم هذه مش أول مرة بيستخدمها المتنبي، هي ربما هذه القصيدة كقصيدة أول مرة، لأنه أو ثاني مرة، لأنه القصيدة التي استخدم فيها هذه اللفظة استخدمها في رثائه جدته، ورثاءه أو رثاء جدته كان بعد هذه القصيدة. ماذا قال؟ كذا أنا يا دنيا، كذا أنا يا دنيا، أنا هيك، إذا شئت فاذهبي، ما بدك يعني، مع السلامة، أنا أعظم منك، إذا ذهبت فلن ينقصني شيء، كذا أنا يا دنيا، إذا شئت فاذهبي، ويا نفس زيدي في كرائهها قدما، قدما أكثر يعني تقدما، زيدي في كرائهها، اكرهي هذه الدنيا وكل هؤلاء البشر القتلة المجرمون. طيب تعال نشوف قدم هذه في معجم لسان العرب أيضا ماذا يقول عنها، لأنه تستحق أن نقف عندها. والقدم والقدمة، القدم والقدم بيشبهوا بعض في فكرة أن القدم والقدم معناتها اليد، غير القدم، اليد يعني السابقة، غير القدم التي هي عضو من أعضاء الإنسان، لا ليس هذا المقصود. القدم والقدمة السابقة في الأمر، يقال لفلان قدم صدق أي أثرة حسنة. قال ابن بري القدم التقدم. قال الشاعر وإن يك قوم قد أصيبوا فإنهم بنوا لكم خير البنية والقدم. وقال أمية بن أبي الصلت عرفت ألا يفوت الله ذو قدم وأنه من أمير السوء منتقم. وقال عبد الله بن همام السلولي ونستعين إذا استكت حدودهم عند اللقاء بحد ثابت القدم. وقال جرير أبني أسيد قد وجدت لمازن قدما وليس لكم قديم يعلم. وفي حديث عمر إنا على منازلنا من كتاب الله وقسمة رسوله والرجل وقدمه والرجل وبلاؤه أي أفعاله وتقدمه في الإسلام، هذا إيش قدمه. وفي التنزيل وبشر والرجل وبلاؤه أي أفعاله وتقدمه في الإسلام وسبقه. وفي التنزيل العزيز وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم أي سابق خير وأثرا حسنا. والقدم بالضم المضي أمام أمام، وهو يمشي القدم والقدمي والقدمية واليقدمية والتقدمية إذا مضى في الحرب، ومضى القوم التقدمية إذا تقدموا. قال سيبويه التاء زائدة وإلى آخر ما قال في هذا الجذر. طيب إذن قال وفي الحرب حتى لو أراد تأخرا لأخره الطبع الكريم إلى القدم. ثم قال في البيت 24 له رحمة تحيي العظام وغضبة، رحمة وغضبة، له رحمة تحيي العظام وغضبة بها فضلة للجرم عن صاحب الجرم. إذن هو رحيم ورحمته وصلت حدا مبالغا فيه حتى أنها أحيت العظام. وفي هذا طبعا سيقف أيضا الشعراء أو العلماء أمام الشعراء فيقولون إنه لا يحيي العظام إلا الله. وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أو بكل شيء عليم. إذن له رحمة تحيي العظام وغضبة، يعني إيش هذه الرحمة؟ لا تصل بأعدائه إلى أن يتطاول عليه، هي رحمة لأوليائه لكنها لا تطمع أعداءه فيه فلا يرون في هذه الرحمة ضعفا، إنما لديه على الجانب الآخر غضبة تفتك بالأعداء فتوقفهم عند حدهم، وغضبة بها فضلة، فضلة زيادة للجرم عن صاحب الجرم. بمعنى أنه قد يكون أيضا حتى غضبته إذا اقتدر على عدوه صاحب الجرم فإنه يعفو عنه، يريد أن يقول إنه يعفو عنه أو يريد أن يقول إنه إذا بغى عليه أحد بجرم ما غضبته عليه تلحق به العقوبة بأشد مما جاء من الجرم فيزيد. فإذا كان مثلا قد خرج عليه أحد فقتل 10 من رجاله فإن غضبته تقضي على هذا الذي خرج عليه وقتل 10 فيقتل منهم 100، فهذا فضلة للجرم عن صاحب الجرم زيادة في العقوبة. إذا عوقب بمقدار من أو إذا وجه بمقدار من القتل عاقب رد هذا القتل بأضعافه على أعدائه. أو غضبته هذه إذا استطاع أن يظهر بعدوه له فضلة أي له كرم سابقة يد رحمة حتى بأعدائه فيعفو عمن ظلمه أو عمن خرج عليه، لكن هذا عفوه يبقي في عين أعدائه قدرته عليه فلا ينتهك حدوده مرة أخرى. له رحمة تحيي العظام وغضبة بها فضلة للجرم عن صاحب الجرم. ثم قال في البيت 25 ورقة وجه، شو قد شهد الغضبة التي قد تفتك بالأعداء فتكا فيقتل منهم كل أحد ولا يبقي رأسا على جسد، له إيش مع كل ذلك رقة وجه، يعني وجه رقيق الوجه. لو ختمت بنظرة على وجه على وجنتيه منمح أثر الختم، يعني لو نظرت إليه من حيائه تنطبع نظراتك على وجنتيه خديه الرقيقين فتحمران فيبقى أثر ختمة عينيك على تلك الوجنتين باقيا لا يزول. وطبعا إيش كأنه في إشارة إلى بيت الفرزدق أتوقع حين قال يغضي حياء، يعني فيه هذا الممدوح الشجاع القوي في حياء، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. ورقة وجه لو ختمت بنظرة على وجنتيه من محى أثر الختم. وطبعا عن أبي سعيد الخدري، الحديث الذي ورد في البخاري ومسلم معا يعني رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. طبعا ربما ستجد بعض الشراح يعيب على المتنبي أنه يمدح الممدوح بهذه الصفات، يقول هذا لا يجوز مع الملوك أن تقول والله رقيق مثل الفتاة العذراء البسيطة الخجولة الحية، هذا لا يليق بالملوك، مع أنه هذا البخاري ومسلم رواية عن أبي سعيد الخدري حديثا يقول لك أن الرسول كان أشد حياء من العذراء في خدرها، أي في مكمنها يعني في بيتها في سترها. إذا مرقة وجه لو ختمت بنظرة على وجنتيه من محى أثر الختم. ثم قال في البيت 26 أذاق الغواني حسنه ما أذقنني وعفى فجازاهن عني على الصرم. قال كيف الغواني لعب فيه؟ هو لعب بالغواني. كيف الغواني عذبنني ولوعنني الجميلات بجمالهن؟ هو لوعهن وعذبهن بجماله فانتقم لي منهن، فالنساء الجميلات صددن عني وصرمنني أي قطعن حبلي، فوجدت يعني أثر ذلك في قلبي، فجاء هذا الممدوح فنظرن إليه فأردن وصاله فتركهن كما تركنني فعذبهن كما عذبنني. بإيش عذبهن؟ بعفته، أراد أن يمدح عفته، إنه والله ما أي واحدة تحكي له تعال فيأتي، أو ما أي واحدة تستخف، أو ما أي واحدة تقع في قلبه فيأتي بالمنكر والفاحش من الفعل والقول. قال عفيف اللسان وعفيف النظر وعفيف الفعل، عفيف اللسان والفرج. قال أذاق لكن إيش الله لا يردهن هؤلاء النساء اللي عذبني، أجل من جاء من يعذبهن هذا الأمير. أذاق الغواني حسنه، هذا حسنه فاعل لأذاق، والغواني مفعول به مقدم، ما أذقنني الذي أذقنني، وعفى صار عفيفا فجازاهن بالعفاف عني على الصرم، الصرم الهجران والقطع. ولك إيش في القرآن الكريم؟ ليصرمنها يعني ليقطعنها مصبحين في الصباح قبل أن يأتي أي فقير. أذاق الغواني حسنه ما أذقنني وعف فجزاهن عني على الصرم. بهذا البيت ننهي هذه الحلقة بحمد الله تعالى، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 36 بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.